قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. مو غلط ولا عيب الإنسان يكشخ يلبس ملابس الجميلة، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيد حتى قال إن الله جميل يحب الجمال، هذا كله لا خطأ فيه، لكن المصيبة في المبالغة، المصيبة في مرض اسمه حب المظاهر. إذا ما أشتري الشنطة اللي بألفين دينار ما يصير، كأنني فيني شيء ناقص، معاشها 600-700 تجمع معاشها 3-4 شهور ويمكن تتدين عشان بس أشتري الشنطة اللي شايلتها فلانة. ترى هذا يسمونه مرض. شنو هالمرض؟ اسمه مرض حب المظاهر. يعني يسوون عرس بأغلى الفنادق وأفخم الولائم وفخفخة وزينة وبس عشان الناس تشوفهم، وللحين شقتها ممثثها مو قادر، ما عنده فلوس. يا أخي ترى هذا يسمونه مرض، مرض حب المظاهر. تليفونك زينة ما في عيب، لكن لازم كل ما ينزل تليفون جديد وآخر أحدث موديل لازم يدفع مبلغ زايد عشان يكون أول من يحصل عليه. ويليت بعضهم عنده، اللي عنده نسميه إسراف وتبذير. طبعا ما في شك التبذير حرام حتى حق الأغنياء واللي عندهم القدرة، لا البعض ما عنده. والغريب والمضحك، مو بس غريب، أنك تشوف بعض الأغنياء والأثرياء واللي عنده خير ما يسوي فعل بعض الناس اللي ما عنده أصلا، اللي قاعد يتسلف، اللي قاعد يتدين، واللي قاعدة تستعي. يا جماعة ترى هذا حب مظاهر وشيء مضحك ترى أحيانا، وهذا نوع من نقص الثقة بالنفس. ترى الإنسان يفعل هذه الأفعال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن مو كذي، مو بهذه المبالغات، وما هذه مو بهذه الأمراض اللي انتشرت عند الناس، يتسلف ويتدين عشان تلبس لها ساعة ولا يلبس لها يحط لها القلم، ولا هذه كلها أمراض تكثر عند الناس ليست من مكارم الأخلاق. علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأطهرا. هذا الذي يتظاهر بما ليس عنده، واللي يلبس مستدينا ويضع على يده ساعة باستدانة ويقترض لأجل هذا، واللي تحمل شنطة وهي مضايقة على نفسها بالأكل والشرب وحاربة يمكن عيالها، هؤلاء الناس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى، اللي يتظاهر في شيء ما يملكه أصلا، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مو ثوب واحد، ثوبين من الزور. يعني ما تكتفي بأن ما عندك، تضايق نفسك وتضايقين نفسك علشان شنو؟ عشان أجلكم الله ألبس لي حذاء بأربعمائة دينار؟ علشان أشيل لي شنطة بألفين دينار؟ علشان ألبس ثوب لبسة واحدة ثم أرميها؟ هذا الثوب يمكن يطعم قبيلة كاملة، والله ما أبالغ، ثوب يطعم قبيلة كاملة في أفريقيا، قرية كاملة ثوب واحد. لا، والجنون عند البشر، هذا الثوب شايفيني فيه ما ألبسه مرة ثانية. يا جماعة هل ضر عمر بن عبد العزيز إن ما كان يملك إلا ثوب واحد لما مات، وهو الخليفة وهو الإمام، وهو إلى اليوم نذكر قصته ونروي حكاياته؟ هل ضر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه؟ هل ضر عمر بن الخطاب أن في ثوبه 14 رقعة؟ أنا ما أقول قتر وابخل وامنع عن نفسك خير الله سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن مو كذي يا جماعة. ترى العيب عيب، شوفوا بعض الغربيين اليوم اللي بعضهم عنده، لكن يلبسون رث الملابس عادية، لأن عندهم أصلا اللي يفعل هذا هذا مسكين، يا أما يكون حقيقة هو عايش هالحياة الثرية